يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا ماذا؟ السورة من القرآن، وهذا دليل على أهميتها، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، فيجب أن نقتدي به فنتعلمها، لأن هي في حد ذاتها خطبة عظيمة اشتملت على حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو له أهل، كما اشتملت على إظهار الفاقة والحاجة إلى الله بالاستعاذة به من سيئات أعمالنا ومن شر نفوسنا، كما يشتمل أيضا أو تشتمل أيضا هذه الخطبة على الشهادتين العظيمتين: التوحيد أساس كل عمل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما تشتمل على وجوب الإيمان والتسليم بالقدر، وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، كما تشتمل على ثلاث آيات عظيمة تأمر بتقوى الله عز وجل: الأولى آية سورة آل عمران وفيها الأمر بالتقوى والحث على ألا يموت المرء إلا وهو مسلم، والآية الثانية وتشتمل على الأمر بتقوى الله آية النساء بتقوى على أمر الأمر بتقوى الله جل وعلا والتذكير بالله وبجبروته وملكوته والتذكير بنعمته حيث خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم ثنى الأمر بتقوى الله مرة أخرى: الذي تساءلون به كما تساءلون بالأرحام، وهذا كان موجودا في الجاهلية فيقولون أنشدك الله والرحم، وهذا لا يصح الآن، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يسأل بالله جل وعلا. ثم الآية الثالثة وهي الأمر بتقوى الله جل وعلا والأمر بالقول الطيب والقول الصواب، والذي عبر عنه بالقول السديد، ثم بين عاقبة ذلك وهي إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، وأن الفوز الأكبر هو الفوز بالجنة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، الذي هو الفوز العظيم الذي لا يعدله فوز، والمترتب على طاعة الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد إيش؟ فاز فوزا عظيما. ثم ختم بالحث على السنة ولزوم السنة، لزوم الكتاب والسنة: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حذر مما يضاد ذلك وهي ماذا؟ وهي البدع: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهلا حفظتم أيها الخطباء وأيها الأئمة، هلا حفظتم هذه الخطبة العظيمة واجتهدتم في تفهم معناها؟ ومن أراد استقصاء رواياتها والوقوف على ألفاظ هذه الخطبة العظيمة خطبة الحاجة، فقد أفردها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بمؤلف خاص بعنوان خطبة الحاجة. الحاجة فارجعوا إلى ذلكم المؤلف النفيس. فضل إيش؟ قال رحمه الله: أما بعد، فهذه فصول في السفر والحج وزيارة المسجد النبوي، ألقيناها في عدة مجالس وكتبناها في فصول. الفصل الأول، الشيخ رحمه الله شيخ محمد بن صالح العثيمين يبين أن هذه الفصول قد ألقاها في دروس متفرقة ثم جمعت بعد ذلك ورتبها وراجعها رحمه الله وأخرجها في كتاب، وهي تشمل آداب السفر عامة كما تشمل أحكام الحج والعمرة كما تشمل أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكتبناها في فصول. الفصل الأول، في السفر وشيء من آدابه وأحكامه. الفصل الثاني، في شروط الحج. الفصل الثالث، في المواقيت وأنواع الأنساك. الفصل الرابع، ما يجب به الهدي من الأنساك وصفة الهدي. الفصل الخامس، في محظورات الإحرام. الفصل السادس، في صفة العمرة. الفصل السابع، في صفة الحج. الفصل الثامن، في واجبات الحج. الفصل التاسع، في أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. الفصل العاشر، في زيارة المسجد النبوي. قال: عشرة فصول نفيسة بدأها بأحكام السفر في الحج وفي غير الحج. نعم. قال: وقد أضفنا إليها أسئلة مهمة في هذه الموضوعات، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها، إنه جواد كريم. قال رحمه الله: الفصل الأول، في السفر وشيء من آدابه وأحكامه. قال: السفر مفارقة الوطن، ويكون لأغراض كثيرة دينية ودنيوية، ويكون لأغراض كثيرة دينية ودنيوية. قال: وحكمه حكم الغرض الذي أنشئ من أجله، فإن أنشئ لعبادة كان عبادة كسفر الحج والجهاد، وإن أنشئ لشيء مباح كان مباحا كالسفر للتجارة المباحة، وإن أنشئ لعمل محرم كان حراما كالسفر للمعصية والفساد في الأرض. هذا تقسيم جميل، فإن السفر يكون لأغراض كثيرة، وهو مفارقة الأهل والأوطان والديار، وهو أمر صعب لا شك، ولكنه أمر لا بد منه، فهي سنة، فذلك سنة الله في خلقه من أجل أغراض شتى. ويختلف حكم السفر بحكم الغرض الذي أنشئ من أجله، فإن أنشئ من أجل العبادة كالسفر للحج والعمرة والجهاد في سبيل الله وطلب العلم وزيارة العلماء، كان ذلك السفر عبادة يثاب عليها صاحبها. وإن كان السفر لأغراض دنيوية مشروعة كطلب رزق وتجارة وضرب في الأرض وسياحة مباحة لا تشتمل على محرمات وأخذ الأرض والضرب في الأرض من أجل أخذ العبرة والعظة، فإن ذلك يكون مباحا. وأما إن كان بقصد فعل معصية كمن يسافرون لبعض البلاد الكافرة أو البلاد التي لا تهتم بإقامة شعائر الدين من أجل فعل الفواحش والسكر والنكر والفواحش والخمور والمخدرات والنساء والعهر وقلة الحياء، فإن ذلك سفر ما حكمه؟ محرم. ويختلف الأخذ بالرخص بحسب نوع السفر، فكثير من أهل العلم يرى أن من سافر سفر معصية فليس له أن يأخذ برخص الله كقصر الصلاة والفطر في رمضان غير ذلك وترك الصوم وغير ذلك مما أباحه الله جل وعلا أو مما شرعه الله جل وعلا للمسافرين. فإذا كان سفر معصية فالحق أنه لا يترخص ولا يأخذ بشيء من الرخص، بل هي محرمة عليه عقوبة له بنقيض قصده. نعم فضل. قال: وينبغي لمن سافر للحج أو غيره من العبادات أن يعتني بما يلي: أولا، إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي التقرب إلى الله عز وجل في جميع أحواله لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له إلى الله سبحانه وتعالى، تزيد في حسناته وتكفر سيئاته وترفع درجاته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، أي فمها. متفق عليه. والآن بدأ الشيخ رحمه الله يبين ما ينبغي المسلم مراعاته عند السفر، ومن ذلك الشروط. وأول شرط لسفر العبادة أو سفر الطاعة أيا كان، أول شرط هو إخلاص العمل لله وحده، أي أن تبتغي بعملك وجه الله. فعندما تسافر للحج تخلص لله وتكون نيتك خالصة لله، إذ أن الإخلاص أحد ركني العمل اللذين جاء في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى مبينا وجوب الإخلاص في أي عمل نؤديه إلى الله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى مبين الإخلاص أيضا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من ذكر أنثى وهو مؤمن، فأولئك ماذا؟ كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا مبينا وجوب الإخلاص: ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن الأحاديث في وجوب الإخلاص وحسن القصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه بعض النصوص الواردة في وجوب الإخلاص. والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا الله، فلا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويضاد الإخلاص الشرك والرياء والسمعة، فاحذر يا عبد الله أن تكون قد حججت ليقال عنك إنك الحاج فلان. واعلم رحمني الله وإياك أن ما يفعله الناس عند أصحاب، كثير من الناس عند أصحاب القبور، يضاد الإخلاص ويناقضه، بل يبطله بالكلية، ولا إخلاص مع الشرك. فلنحذر المسلم مما يضاد الإخلاص، فليحذر المسلم من التعلق بأصحاب القبور، فليحذر المسلم من أن يقول مدد يا شيخ فلان، أو مدد يا سيد فلان أو ست فلانة، أو شلة يا فلان، أو نحو ذلك مما يفعله المشركون عباد الأوثان والقبور. فإن أصحاب القبور لا يملكون شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. فعليك بالإخلاص في القول والعمل، والجد والاجتهاد فيما يقربك إلى الله جل وعلا، وأن تخلص له وحده دون سواه، وأن تنبذ كل تعلق بغيره سبحانه وتعالى. تفضل. قال رحمه الله: ثانيا أن يحرص على القيام بما أوجب الله عليه من الطاعات واجتناب المحرمات، فيحرص على إقامة الصلاة جماعة في أوقاتها، وعلى النصيحة لرفقائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ويحرص كذلك على اجتناب المحرمات القولية والفعلية، فيجتنب الكذب والغيبة والنميمة والغش والغدر وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. الشرط الثاني هو أن يعمل بالأوامر ويجتنب النواهي، وهو بأن يكون عمله صوابا مطابقا للسنة، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب محارمه، وخصوصا إذا كان سفره سفر عبادة كحج وجهاد في سبيل الله، وعمرة وزيارة لإخوانك المسلمين، وطلب للعلم ونحو ذلك. فيجب أن تخلص لله، وأن تعمل جميع الطاعات، وتجتنب جميع المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فانتبه يا عبد الله، إن امتثال أوامر الله واجتناب محارمه هو دليل صدق على أنك تريد بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يذهبون إلى الحج، تجده يغني ويشرب الدخان ويطبل ويزمر ويتفرج وينظر إلى التمثيليات والأفلام والفضائيات الخليعة. فما هذا يا عبد الله؟ أنت جئت للحج ولا جئت للتلفزيون؟ ها؟ جئت للحج أم للفضائيات؟ جئت للحج أم لأخذ الصور التذكارية؟ ومن أكبر الأشياء ومن أكبر الكبائر التصوير. التصوير محرم إلا لضرورة، التصوير محرم إلا لضرورة قصوى، كصورة جواز السفر والشهادة التي تجبر على جعل صورة فيها. فانتبه يا عبد الله، واجتهد في أن تؤدي أوامر الله تبارك وتعالى، فأنت في عبادة، فيجب أن تستزيد من العبادة وأن تكثر من القربات والنوافل والتطوعات، فإنها تسد الخلل الذي قد يحصل في الفرائض. البعض من الناس يبحث عن مجرد الراحة ولا يهمه أن يؤدي عبادته على الوجه الذي يرضي الله، فتجده يريد أن يترخص من جميع أو من كثير من الأوامر، بل ويقع في بعض المحرمات بدعوى رفع الحرج أو بدعوى الرخصة أو تتبعا لبعض الفتاوى الضالة المنحرفة أو نحو ذلك مما يقع فيه الكثير من الناس. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن وعلى النصيحة للرفقاء. أحسنت. وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن ينصح لرفقائه. لا تكن شيطانا أخرس، أن ينصح لإخوانك. إذا رأيت من يدخن من الحجاج فانصحه وبين له أن التدخين حرام. إذا رأيت يتقاعس عن صلاة الجماعة فبين له منزلة صلاة الجماعة. أما من لم يصلي فلا يحج، لا يتعب نفسه، لأن ترك الصلاة كفر ينقل عن الملة. فإذن احرص على نصح إخوانك وتوجيههم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقم بذلك خير قيام يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالبدن والعلم والمال، فيعين من يحتاج إلى العون والمساعدة، ويبذل العلم لطالبه والمحتاج إليه، ويكون سخيا بماله فيبذله في مصالح نفسه ومصالح إخوانه وحاجاتهم. وينبغي أن يكثر من النفقة وحاجات السفر، لأنه ربما تعرض حاجة وتختلف الأمور. وينبغي أن يكون في ذلك كله طلق الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصا على إدخال السرور على رفقته ليكون أليفا مألوفا. وينبغي أن يصبر على ما يحصل له من جفاء رفقته ومخالفتهم لرأيه، ويداريهم بالتي هي أحسن، ليكون محترما بينهم معظما في نفوسهم. هذه المسألة مهمة جدا، ولا سيما في الحج. التخلق بالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان خلقه القرآن، وكان يتأدب بآداب القرآن، وكان يترسم خطى القرآن، يقف عند حدوده، ويجتهد في تطبيقه قولا وعملا واعتقادا. فهل اقتدينا به في ذلك؟ إنه قدوتنا أولا وآخرا. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتخلق بالأخلاق الفاضلة والاستعداد للسفر بالنفقة الطيبة المباحة المشروعة، والإنفاق على من يحتاج إلى الإنفاق من إخوانك من المسلمين وطلاب العلم، والجد والاجتهاد في ذلك، وطلاقة الوجه والسماحة والحلم والأناة، والتخلق بالأخلاق الفاضلة لا سيما في سفر الحج، فإنك قد تجد أناسا لهم مشارب شتى، ولهم توجهات، ولهم تربيات معينة، فكن قدوة صالحة لهم، أدخل عليهم السرور، تعاهدهم، انصحهم، وجههم، حذرهم مما قد يقعون فيه من الشرك والبدع والمعاصي، حذرهم من كل المخالفات الشرعية، اجتهد في تقويمهم، أنفق عليهم، رحب بهم، تلقاهم بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا تؤجر عليه وأنت لا تدري. بعض الناس إذا رأى بعض إخوانه عبس في وجهه واكفهر، ولا سيما البخيل، نعوذ بالله وإياكم من البخل، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالبخل خطير يا إخواني. ثم وعزتي وجلالي، نعم، لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني في أي في الجنة فيك بخيل. فالبخيل من أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التقتير من تلبيس إبليس ومن تزيين من الشيطان على الناس، يقول لهم إذا نقصت هذا المال سوف يذهب شيئا فشيئا، إذا ما تجعل الريال مع أخيه والقرش مع أخيه ولا تنفق ذلك فإنه سيذهب غدا عنك، ومن أين لك نقود تتفرج عليها وتتمتع بالنظر إليها. هذا كله من تلبيس من؟ إبليس الشيطان والشيطان. ثم تموت وتتركها للورثة يتقاتلون عليها، وربما أنهم لا يتصدقون عنك بقرش واحد. فانتبه لهذا يا عبد الله، كن كريما، كريم النفس، كريم السجايا، كريم الخلق، كريم التعامل مع الآخرين، حتى مع المخالفين. لو وجدت شخص ابتلي بمعصية أو نحو ذلك تقرب إليه، ولكن لا تخالطه في فعل المعصية، أو تجلس بحيث يظن الناس أنك تؤيده في ذلك، لا، لكن تكلمه وتبسم في وجهه وتقول له، تنصحه حتى وإن كنت تكره فيه أمورا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا إيش؟ تلعنهم. وذات يوم طرق عليه رجل الباب، استأذن عليه، فقال عيينة بن حصن، وقال: بئس أخو العشيرة. فلما دنا إليه تطلق في وجهه، فقالت له عائشة رضي الله عنها عندما طرق الباب: قلت ما قلت، عندما استأذن قلت ما قلت، ثم تطلقت في وجهه. فقال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. فلا بد من طلاقة الوجه والسماحة والحلم والأناة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وسأله: من أين يعني ورثت هذا الحلم والأناة؟ فقال: من خالي قيس بن عاصم المنقري. فقيل: وما ذاك؟ قال: ذات يوم وهو جالس محتبي، والاحتباء هكذا، رأيتم الاحتباء؟ وكانوا يحتبون حتى بالحبال أحيانا، هذا هو الاحتباء، ضم الركبتين باليدين هكذا، طبعا مع رفع الرجلين هنا، وتحتبي هكذا. وكان محتبيا، فجاءه أناس يحملون ابنه مقتولا وابن أخيه مكبلا. ابن أخيه قتل من؟ قتل ابنه. يقول الراوي: فما حل حبوته. ما معنى ما حل حبوته؟ لم يتحرك، يعني لم يتحرك. ولده مقتول، جيء بولده مقتولا، وجيء بابن أخيه الذي قتل ابنه مكبلا بالحبال. فألقي المقتول أمامه وألقي ابن أخيه بوثاقه، فأول كلمة قالها: يا ابن أخي قتلت عضدك وقطعت رحمك، أو كما قال شمت بك حاسدا وشمت بك الحاسدين، حلوا وثاقه. سبحان الله، رأيتم؟ استوعبتم الموضوع؟ حلوا وثاقه، يعني أطلقوا ابن أخي، أطلقوه من الأسر، وأمر بدفن ابنه، وقال إن أمه ليست من بني قومنا، فإن شئتم أن تعطوها، أن ترضوها بشيء. سبحان الله، ما هذا الحلم؟ يعني حلم لا تحمله حتى الجبال، حلم عظيم. ابنه مقتول، وابن أخي بإمكانه، لو كان بعض الحمقى أخذ سيفه وقطع رقبة ابن أخي ووضعه مع ابنه يدفن معه. لكن انظر، ولنا في رسول الله أسوة حسنة قبل ذلك، لما فتح الله عليه مكة كانت قريش تظن أنه سينتقم منهم، فنظروا إليه ونظر إليهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وأكثرهم لم يسلم بعد، أكثرهم ماذا؟ لم يسلم بعد. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. سبحان الله. ولو أن دعاة الإسلام يسلكون هذا المسلك لانتشر الإسلام أكثر، ولكن بعض الدعاة ابتلوا بالقسوة، بل ابتلوا بالمناهج الفاسدة التي ليست على منهج إسلامي، ابتلوا بمذهب الخوارج فشوهوا سمعة الإسلام، وآخرون حسبوا أن الإسلام مجرد طقوس يمارسها وتعلق بالقبور وهتافات وغنى وطبل وزمر، فشوهوا الطرفان سمعة الإسلام، والعياذ بالله، والإسلام من كل ذلك بريء. فقرة واحدة. طيب، قبل الفقرة الله يحفظكم، طيب النفقة. طيب النفقة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أطب إيش؟ مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف؟ لا يمكن. فإن من عاش على الحرام لا يرفع دعاؤه ولا تقبل نفقته، فاجتهد أن لا يكون مالك الذي تحج به من أمر محرم، ثمن خمور أو مخدرات أو ربا أو قمار أو ميسر أو نحو ذلك مما يقع فيه الكثير من الناس، فإن ذلك يذهب جفاء ولا يقبل يا عبد الله. نعم، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. نعم. إذا حججت بمال لست تملكه فلا حججت ولكن حجت العير، ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. مغفور الله إليكم. قال رحمه الله الرابع: أن يقول عند سفره وفي سفره، أن يقول عند سفره وفي سفره. لعل نؤجلها إلى الغد. طيب. الفقرة الرابعة نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله الأسئلة من غد نترك لها فترة لأسئلة الحج خاصة والعقيدة. إن شاء الله. السلام عليكم.